إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآية معاشر المسلمين يخبر فيها ربنا جل وعلا عن حال أكثر الناس، وأنه ليس لهم علم إلا بالدنيا وشؤونها وما فيها، وهم غافلون عن أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة. ولذلك يحتاج الناس في خضم هذه الحياة الدنيا وزينتها، يحتاجون إلى ما يزهدهم فيها ويرغبهم في الدار الآخرة. فالناس محتاجون إلى المواعظ التي تهتز منها النفوس، وتوجل منها القلوب، وتدمع منها العيون. الناس محتاجون إلى المواعظ التي تذكرهم بربهم جل في علاه وبلقائه سبحانه وتعالى. وإن من أعظم المواعظ ذكر الموت يا عباد الله. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: كفى بالموت واعظا. فها هي الجنائز أيها المسلمون، ها هي الجنائز في هذه الأيام كثيرة جدا. فما من يوم يمر إلا ويشيع المسلمون إخوانهم صباحا ومساء، وكفى بذلك موعظة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. هذا الحديث أيها المسلمون فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يغفل عن أعظم المواعظ، وهو الموت، لأنه أزجر عن المعصية وأدعى للطاعة. أكثروا من ذكر هادم اللذات، كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة. فمن ذكر الموت حقيقة ذكره يا عباد الله، طلق الدنيا الفانية، وأقبل في كل لحظة على الآخرة الباقية، ولم يشتغل إلا بما ينتفع به في الدارين. أكثروا من ذكر هادم اللذات، موعظة عظيمة فيها ما يكفي السامع لها ويشغل الناظر فيها. ووالله الذي لا إله إلا هو، إنها لكافية يا عباد الله في وعظ أصحاب القلوب الحية، فلا يحتاجون إلى تطويل الوعاظ ولا إلى تزويق الألفاظ. ومثل ذلك في الوعظ قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقوله سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقوله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقوله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. سبحان الله يا عباد الله. أما تكفينا هذه المواعظ في الوحيين؟ أما يكفينا مشاهدة المحتضرين وتشييع الميتين؟ إنها مواعظ عظيمة يا عباد الله، حري بنا أن نتعظ بها. وكيف لا نتعظ بالموت يا معاشر المسلمين؟ أكثروا من ذكر هادم اللذات كما وصاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. أكثروا من ذكره وتفكروا في أحوالكم، حري بنا يا عباد الله أن تكفينا هذه الموعظة، فيتفكر كل منا في حاله ولحظة قبض روحه من ملك الموت وأعوانه من الملائكة، وهو لا يدري ما يقال لنفسه. أيقال لها: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب؟ أو يقال لها: يا أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان؟ تذكر حالك يا عبد الله ولحظة قبض روحك، وأنت لا تدري أتكون ممن تفتح لهم أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله لك، أو تكون ممن قال الله فيهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يا معاشر المسلمين، لو جعلنا هذا الأمر نصب أعيننا دائما لدفعنا إلى الانكفاف عن المعصية والانزجار عنها، لدفعنا إلى عمل الصالحات والتزود لما بعد الموت. هذا هو حال أكيس الناس. أكيس الناس يا عباد الله جمعوا بين أمرين عظيمين، جمعوا بين كثرة ذكر الموت وعدم الغفلة عنه، وبين حسن الاستعداد لما بعده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس، قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. هؤلاء هم الأكياس، الفطناء العقلاء، العقل الفاطن يا عباد الله، يرى الأمور على حقيقتها. فهؤلاء رأوا الدنيا على حقيقتها، وعلموا أن غايتها أن تكون معبراً وممراً وقنطرةً إلى الدار الآخرة، ومرحلةً يتزود منها إليها. هؤلاء صدقوا الله جل وعلا، صدقوا في ذكر الموت يا عباد الله، فذكروا الموت على أساس فراق العمل، على أساس فراق حرث الآخرة، فصدقوا في توبتهم وإنابتهم إلى الله عز وجل، وزادهم ذلك إقبالاً على ربهم تبارك وتعالى. وهذا الأمر يا معاشر المسلمين هو الذي زاد صدورهم انشراحاً وقلوبهم اطمئناناً، حتى إذا جاءتهم مبشرات برحمة الله عز وجل، إذا جاءتهم مبشرات من رحمة الله سبحانه وتعالى وحضرهم الموت، أحبوا لقاء الله عز وجل فأحب الله لقاءهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كن كهؤلاء الأكياس، كن من الأكياس يا عبد الله، فإن الموت آتيك ولا مفر منه، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. واحذر أشد الحذر من الحسرة بعد الموت إذا لم تحسن الاستعداد له. قال الحسن البصري رحمه الله: اتق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول عبد الأعلى التيمي رحمه الله: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله عز وجل. نعم عباد الله، إن ذكر الموت يقطع لذة هذه الدار، أعني الدنيا يا عباد الله. فإن العبد مهما جمع من مال وكثر من ولد فهو مفارقه، يفجعه الموت، فلا يصحبه مال ولا ولد ولا أهل ولا جاه، إنما يصحبه عمله فقط. ولقد صدق من قال: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. أيها المسلمون، حري بنا إذا علمنا هذا الأمر وأن الموت ينغص هذه الحياة الدنيا، حري بنا أن نسعى إلى نعيم، نعيم لا موت فيه. نعم يا عباد الله، نعيم دائم لا موت فيه، إنه النعيم في الجنة. وما أدراكم ما الجنة؟ يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فسعوا إلى نعيم لا موت فيه. لقد أمن أهل الجنة الموت، فطاب لهم العيش. إن الجنة يا عباد الله نعيمها دائم ولا موت فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقولوا: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، أي يذبح هذا الموت، ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. يا معاشر المسلمين، فسعوا يا معاشر المسلمين إلى النعيم الذي لا موت فيه، ووالله الذي لا إله إلا هو إنه لقريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فهذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، ترهيب من النار وترغيب في الجنة. فاسألوا الله جل وعلا الجنة، واستعيذوا به من النار، واعملوا لذلك، واسعوا يا معاشر المسلمين. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا، صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم اجعلنا أجمعين من أهل الجنة، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.